ربي شدوى من رقى دون عائق او تعكير او تعثر يعطل القراءة حقها فيحملك على متابعتها بشغف وارتياء وهو ينطق بأحسن منطق بارع بارع يفهم مقتضيات الصوت فمد تارة المد وانخفاض تارة الانخفاض وفي الحالين تكافؤ وميزان جمع إلى جمال تقواه ورصانتها جمال صوته وجلالته مجيد مطن مخترع بورك فوق تأخذنا آياته حتى الذوبان إنه كبير قراء العرب الشيخ سيد تولي عبد العلال فليتفضل من سورة الحشر وما تيسر من اتصال السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أخرجوا Thank you. فتدبر بحمد ربي واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى هدى للمتقين